عليك. الله أكبر عليك. النبي. الله أكبر. الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله الله الله. لنا مبروك ان شاء الله. فتح الله عليك. الله فتح الله عليك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم نحو نقربك.

فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي Oh, الله أكبر. نعم. ليلة جميلة تاريخية. الله أكبر. الله أكبر عليك والله. الله خافت والله يا أبو ولاد. قرنا خرف الله أكبر. يا الرسول مسيحي من الناس الحلوة تقول لنا. لك شوف لك إيه والله. لك أنت. لك أنت. إنها في الصحف الودي إنها في الصحف الودي صحف إبراهيم وموسى صدق الله. Hello.